المؤمن موقفه من الكون التفكر. الآن ننتقل إلى الوظيفة النفعية. المسلم ألا ينتفع بالكون؟ يعني هل هي وظيفة نفعية تتعارض مع الوظيفة التفكرية؟ تأكيد لما تفضلت به، النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم نظر إلى الهلال فقال: هلال خير ورشد. أنا موقن أنه ما من شيء في الكون إلا ويدلنا على الله. فالكون آياته، في الأرض والقمر والشمس والنجوم آياته الكونية، وأفعاله آياته التكوينية، وكتابه آياته القرآنية. إذن التفكر في خلق السماوات والأرض هو أقصر طريق لمعرفة الله عز وجل. نعم. هلال خير ورشد يعني نفع، يعني أي شيء ننتفع به وأي شيء يدلنا على الله عز وجل. جميل. لعل العالم الغربي بلغ شغوا واسعا جدا في الانتفاع بالكون. نعم. هذا شيء ثابت، لكن البطولة أن ننتفع به نحن أيضا، ننتفع به من جهة وأن يدلنا على الله من جهة ثانية. لا نكتفي بالوظيفة الإرشادية فقط والنفعية، يعني نستخرج هذه الثروات، نوظف هذه الطاقات، نتعامل مع الكون تعامل إيجابي، لا نبقى مستوردين مستهلكين. نعم. هذا الذي كنت أريد أن أصل إليه، جزاكم الله خيرا. يعني القرآن استخدم تعبير إعمار الأرض، يعني الله جعلنا في هذه الأرض لنعمرها بالخير. نعم. والبركة والطاعات وبناء المجتمع وتجهيزه والوصول إلى يعني نحن كأننا اتكلنا عليهم ننتظر اكتشافاتهم دائما، وقصرنا في الناحية الانتفاعية بالكون والعلمية لنقل. والله هو يعني الانتفاع بالكون علميا مرحلة كبيرة جدا، والانتفاع به من ناحية استغلاله لحاجات الإنسان، لو حفرنا الآبار، استصلحنا الأراضي، استخرجنا ثروات، صنعنا هذه الثروات، كان الدخل عاليا، علمنا أبناءنا، وظفنا هذه الأموال في بناء هذه الأمة. هذا الأصل، أن الأرض تحتاج إلى إعمار، وليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا من ترك آخرته لدنياه، إلا أن يتزود منهما معا فإن الأولى مطية للثانية. يعني أنا أقول كلمة: ما لم نتفوق في دنيانا الآن لا يحترم ديننا. الطرف الآخر لا يتعامل مع المبادئ والقيم، يتعامل مع المصالح. فما لم نكن متفوقين لن نستطيع أن نصل إلى أهدافنا، والتفوق هو أحد أسباب قوتنا.